أيا من لا يجيب لدى السؤال، ويا من لا يثيب على الوصال، ويا من قوله لي حين أشكو إليه مت بدائك لا أبالي، ألست ترى الذي ألقى فترثي لطول صبابتي ولسوء حالي، وقد أبدت لك العينان أني على طول النوالك غير قالي، ولست وإن بدأت بقطع حبلي على حال لوصلكم بسالي، تعالى الله ما أقساك عني كذلك كل طلق القلب خالي.